القارئ الطيب محمود السعيد عبد الصمد الزناتي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر السكر في محافظة القليوبية فليتفضل فضيلته مشكورا. السماوات والأرض لم تقلق ويرغب بمن يشاء

Thank you. فقال فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يصنع عقباها صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا ما صدق الله العظيم. أيها السادة، عشنا مع حسن الختام وطيب الكلم آيات البينات تلاها علينا ذلك العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي على متلاوة مصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم كفر الشكر بمحافظة القليوبية. كما نقلناه لكم من داخل قصر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الخراسة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج عطية السيسي العرور والمقيم بميدان الساحة الشعبية بقسم الزقازيق البحري بمدينة الزقازيق الذي يطلب تليفونيا 230 40 38 وبذلك عبر عشرين موجات اذاعتنا المحليه اداره الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزه مركز وهي بمحافظه الشرقيه. وقبل الهندسه الكهربائيه والالواح بالانوار الحديثه الكبرى اداره الحاج بلبل ابو اسماعيل واولاده والمقيم في شارع الحمام بمدينة الزقازيق والذي يطلب تليفونيا 230 19 26. أما خطة الضيافة المميزة هي للمتر محمود أبو عطية والمقيم بمدينة الزقازيق. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.